قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه، والصلاه في الاجماع قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة من حلقات شرح مقرر الحديث للمستوى الثالث في كلية الشريعة. أيها الإخوة الكرام، توقفنا في الحلقة السابقة عند الحديث عن أحكام أو بعض أحكام الإمامة وما يتعلق بها والائتمام، واليوم بإذن الله نأخذ حديثا جديدا وهو ما أخرجه البخاري وغيره من حديث معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يأتي إلى مسجد قومه فيصلي بهم العشاء. قال الراوي فكان يصلي بهم العشاء الآخرة فكانت له فريضة، فكانت له نافلة وكانت لهم فريضة. هذا الحديث العظيم فيه أن معاذ رضي الله تعالى عنه أرضى كما هو بين أيديكم في الكتاب، فيه أنه كان يطيل بقومه في الصلاة، فكان من إطالته رضي الله عنه أن رجلا من قومه ممن يصلون خلفه العشاء الآخرة شق عليه ذلك كثيرا لما كان يطول في الصلاة، فانصرف فصلى، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، إذا صلى أحدكم فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير وذا الحاجة. هذا الحديث العظيم المخرج في الصحيح فيه فوائد كثيرة، ولكن الذي يتعلق بالباب وهو أحكام الإتمام وأحكام الإمامة والإتمام، هو أن نعلم أن ينبغي أن نعلم أن هذه الفريضة العظيمة وهي الصلاة ينبغي على المسلم فيها أن يعلم أنه على كل الأحوال وعلى كل الأمور هي عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، فيؤديها بنفس مطمئنة وبقلب خاشع، حيث أن الخشوع والإقبال على الله عز وجل هو لب الصلاة. فلا خير في صلاة يصليها الإنسان نقرا كنقر الغراب، ولا أن يصليها بحركة شديدة أو بغياب وشهود العقل والقلب في الصلاة. فالصلاة التي لا خشوع فيها كالثوب الخلق، كما جاء في بعض الأحاديث والروايات التي تصف هذه الصلاة بمثل ذلك. على كل الأحوال، الفريضة وهي سواء كانت العشاء الآخرة أو الفجر أو غيرها من الصلوات لا بد أن تؤدى بالخشوع والاطمئنان. معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من حرصه، وهو شاب صغير السن، كان من حرصه على الصلاة أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، وربما كان النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء لما في ذلك من الفضل الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في أن تأخير العشاء إلى الثلث الأول من الليل أفضل من تقديمها في أول الثلث. فكان رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم حرصا على أن يدرك فضل الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يذهب إلى قومه ليصلي بهم، حيث أنه كان أقرأهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكانوا ينتظرونه حتى يجيء فيصلي بهم صلاة العشاء الآخرة إماما. المعاذ رضي الله عنه الفريضة التي كان يؤديها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان ينتقل من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إلى مسجد فيصلي بالناس. فمن هنا كانت لمعاذ الفريضة مع النبي والنافلة مع قومه، وكانت لقومه الفريضة لهم والنافلة لمعاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعلى هذا دل هذا الحديث على مسائل مهمة تتعلق بما تتعلق بحكم الإمامة والائتمام، منها على سبيل المثال وهي مسائل كثيرة، أن السنة للإمام أن يخفف على المأمومين الصلاة ولا يطيل عليهم، فإن الإطالة تثقل عليهم جدا، وربما أدوا العبادة بتململ وشيء من الضجر، وكان ذلك له أثر سيء على تأثير هذه العبادة على جوارحهم وقلوبهم، فلا ينتفع بها الانتفاع المطلوب. وهذا يعني للأسف يعني يوجد عند بعض الأئمة هداهم الله أنه ربما أطال الصلاة جدا حتى شق ذلك على المأمومين، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرفق الناس وأرحم الناس عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك أخشع الناس وأكثر الناس تقوى وبرا عليه الصلاة والسلام، ومع هذا كانت صلاته وسطا، لا هي بالإطالة الشديدة ولا بالقصر الشديد كما يفعله أيضا بعض الأئمة الآخرون، فكان صلاته وسطا في ذلك. فالإمام من السنة التي في حقه أنه يخفف على الناس ولا يطيل عليهم. ومن هنا ذهب أهل العلم إلى أن الإطالة على المأمومين حتى يضجروا أن هذا محرم وأنه لا يجوز بحال من الأحوال، لكن ينبغي عليه أن يكون وسطا، حيث أن التخفيف مسألة نسبية لا يمكن أن تنضبط بضابط دقيق جدا، وإنما الضابط لها قدر المستطاع أن نأتي بالقراءة التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات التي كان يصلي بها، وليس راجع إلى شهوة الإمام بالتطويل أو التخفيف، ولا بنا إلى شهوة المأمومين. أما إذا كان المأمومون مع إمامهم يحبون الإطالة كأن يكون حسن الصوت ولا يصلي خلفه إلا مأمومون معروفون كمن يصلون في منطقة معينة في قرية يعرف بعضهم بعضا ولا يشق ذلك عليهم، فإنهم إذا أحبوا التطويل ما شاءوا من غير إحراج على البعض أو مجاملة أو حياة فلا حرج أن يطيل الإمام كيف ما اتفق، لا حرج عليه، فإن طول الصلاة مطلب، لكن ينبغي أن يكون إلى حد لا يؤذي الآخرين. ولهذا يعني كان الإمام من التخفيف في حقه أفضل من التطويل على كل حال. والتخفيف قلنا أنه التخفيف المنضبط بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا بشهوات المأمومين أو شهوته هو، بل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وجه أن نقول أن التخفيف أفضل عند عامة أهل الفقه وأهل العلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ أولا، لما قال له الرجل يا رسول الله إني أحب الصلاة ولكن أنا لما كان يطيل علينا معاذ وإني فعلت كذا وكذا، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أفتان أنت يا معاذ، حيث أن هذا الرجل ترك الصلاة مع معاذ، قطع صلاته وصلى لوحده، صلى منفردا لوحده، وهذا يؤثر على صحة العبادة، يؤثر على صحة العبادة كما سيأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أفتان أنت يا معاذ، غضب منه، مع أن معاذ كان من هو، كان أفقه هذه الأمة بالحلال والحرام، ولكن قد يغيب على الرجل الفاضل شيء من الدين ومن الحكم الشرعية فيتعلمها ممن هو أولى منه أفضل منه، وربما يتعلمها أحيانا ممن هو مثله أو دونا منه أيضا، فليس كل إنسان بلغ من العلم درجة أنه خلاص لا يمكن أن يكون أحد أعلم منه، لا، هناك من يكون أعلم منه، وربما استفاد الكبير من الصغير كما يستفيد الصغير من الكبير أحيانا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة المخرج في الصحيح أيضا، إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى وحده فليصلي كيف يشاء. هذا حديث صحيح ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم، أمر منه صلى الله عليه وسلم بالتخفيف على الناس في أداء الصلاة. الحديث أيضا هناك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، قال فما ابن مسعود رضي الله عنه قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الصغير والكبير وذا الحاجة أو فإن من ورائه الصغير والكبير وذو الحاجة. فلا بد أن الإنسان أو الإمام أن يوجز على الناس ويخفف عليهم ولا يشق عليهم، لأن هذا هو لب الدين، أن نحبب الناس في الله سبحانه وتعالى وفي شرعه وفي دينه. ليس اللب أن نجعلهم يصلون، نعم هم يصلون مطلب، لكن هي كيف يصلون؟ ما تؤثر فيهم هذه الصلاة؟ فالنظر إلى هذا المطلب. فعندنا حديث الباب اللي هو حديث معاذ كان يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بقومه، وعندنا حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين إذا أما الناس أشهدكم معه، وحديث ابن مسعود، وأيضا حديث أنس في الصحيحين قال ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. شوفوا كيف التعبير، تعبير أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ما صليت، وهو عاش إلى قرابة 90 سنة عمره، منذ أن كان ابن 9 سنوات يخدم النبي صلى الله عليه وسلم واستمر عاش 90 سنة تقريبا أو قرابة 80 سنة في الإسلام عاشها، يقول ما صليت خلف إمام قط. شوف خلف إمام قط، لا أبو بكر ولا غير من الصحابة ولا غيره، دل على أن الإنسان كان أكمل الناس في كل شيء عليه الصلاة والسلام. ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس أخف فقط بل وأتم. فجمع عليه الصلاة والسلام بين خفة الصلاة وتمامها، وهذا منتهى الفقه ومنتهى العلم، وهذا غاية ما يعني غاية الأمر الشرعي، أن يصلي الإنسان صلاة لا يضجر لا منها هو ولا من وراءه ولله الحمد. أيضا كان هديه صلى الله عليه وسلم في الغالب الأعظم أنه كان إذا صلى صلاة الصبح يطيل فيها، فكان يقرأ فيها بطوال المفصل، وإذا صلى في ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء والظهر والعصر بأواسط ذلك لو أطال أحيانا، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ مرة بالأعراف في صلاة المغرب، وكان عليه الصلاة والسلام ربما قرأ بالمعوذتين في صلاة الفجر، وما ذلك إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم راعى الحال التي هو عليها، الحال التي عليها راعاها، لم يقرأ قراءة مطلقة عليه الصلاة والسلام، راعى الحال. ولذلك نقول خاصة في زماننا هذا الذي الناس الآن أصبحت يعني لها حوائجها كثيرة، وتأتي بسياراتها تذهب يمين ويسار في البلد هذا والمنطقة هذه والحي هذا، أن نقول لا ينبغي على الإمام أن يطيلوا حتى لو كان جماعتهم يحبون الإطالة. لما؟ لأنه ربما مر بهذا المسجد 2 أو 3 أو 10 ويتأكد ذلك في المساجد على الطرق الكبيرة والسريعة، طيب فإنه يشق على الناس جدا أن يقرأ الإمام فيطيل عليهم. لما؟ لأنهم أحبوا الصلاة فأرادوا أن يصلوا، أحبوا أن يدوا فرض الله عز وجل على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فنحن نعينهم على ذلك لا ننفرهم من ذلك، وأيضا لا نتنازل فنجعل الصلاة خفيفة جدا لا يشعروا بها بالخشوع ولا بالخضوع لله سبحانه وتعالى وتأثير ذلك على جوارحهم وعلى قلوبهم، بل نكون وسطا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هذه الفائدة الأولى من حديث الباب، وهو أنه ينبغي على الإمام أن يكون صلاته وسطا بين التطويل والتخفيف الشديد، وأن يكون صلاته خفيفة قسطا، يعني أنها تكون تامة في خفة كما يقول أهل العلم ذلك. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، معاذ رضي الله عنه، هذه مسألة مهمة جدا. معاذ رضي الله عنه كان يصلي العشاء الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت له فريضة، كانت له يؤديها فريضة، لأن أجر الفريضة أعظم من أجر النافلة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه عز وجل أنه قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فلذلك كان يصلي معاذ رضي الله عنه الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة، والصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام فضيلة، فتجمع الفضيلتين جميعا، فلم يكن معاذ رضي الله عنه ليجعل صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة كما قاله بعض الفقهاء، وهذا خطأ، وإنما كان يجعلها فريضة ثم يأتي ويصلي بقومه ويجعلها لهم نافلة. لأن بعض الفقهاء كما سيأتي في هذه المسألة قال إن المعاذ كان يصلي النافلة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي الفريضة بقومه، وهذا تحكم لا دليل عليه. معاذ حين كان يذهب إلى قومه فيصلي بهم العشاء الآخرة وهو متنفل، ويصلي خلفه قومه وهم مفترضون، دلت هذا الفعل منه وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له دل ذلك على أنه يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض، وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم. ولهذا كان هذا هو قول الشافعي رحمه الله تعالى ورواية عن الإمام أحمد، وهي الذي اختارها المحققون من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى كابن قدامة، واختارها أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا العلامة الشيخ بن باز والشيخ العثيمين وجماعة من أهل العلم من أهل هذه الإدعاء والشيخ الألباني وجماعة من كبار أهل العلم، أنه يجوز للمفترض أن يصلي خلف المفترض المتنفل، يصلي خلف المفترض والمفترض يصلي خلف المتنفل بلا فرق، كلا الصلاة صحيحة والحمد لله رب العالمين. هذا القول الأول في المسألة. القول الثاني وهو المشهور عند الحنابلة وقول الأحناف والمالكية أنه ذلك لا يجزي، أن ذلك لا يجزي. والصحيح وقالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. قالوا فكانت النية من أعظم الأشياء، فنحن لا نختلف عن الإمام حتى في النية، لكن هذا القول وهذا الاستدلال فيه ما فيه. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر عدم الاختلاف عليه، قال فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا، فذكر عليه الصلاة والسلام الأفعال الظاهرة، الأفعال الظاهرة والأقوال الظاهرة، ولم يذكر الأمور الباطنة، ولم يذكر الأمور الباطنة، بدليل أنك تصلي خلف الإمام في صلاة في الصلاة الجهرية أو الصلاة السرية، فلا يلزم أن تدعو مثل دعائه ولا أن تقرأ مثل قراءته في الصلاة السرية، بل تقرأ بما شئت، والقراءة جزء من الصلاة، فلماذا لا نأتسي بالإمام فيها؟ خاصة إذا فين قالوا إن القراءة هذه لا يطلع عليها ولا يعلم بها أحد، قلنا كذلك النية لا يطلع عليها أحد، وإن كان الغالب أن الإنسان قد يصلي الفريضة هي أول ما يصلي، لكن تبقى أنها محل إشكال، يعني قد يعني الإنسان يصلي الفريضة في بيته أو لأي سبب ثم يبدو له يصلي في المسجد مع المسلمين لزوال العذر الذي مانع له من الصلاة ونحو ذلك من الأحكام الشرعية والأمور التي يتذكر في مثل هذا الموطن. على كل حال هذا الدليل على أن المفترض يصح يكون إماما للمتنفر والعكس، هذا الحديث حديث الباب. وأيضا في بعض الروايات في هذا الحديث وهي في السنن قال، وهي يعني رواية صححها الحافظ بن حجر، قال الراوي فهي له تطوع ولهم فريضة، فهي له تطوع فريضة، وصححها الحافظ بن حجر في الفتح. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه صلاة الخوف، صلاة الخوف من النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام فرضه ركعتين، فكان يصلي صلى بأصحابه أربع ركعات، ركعتين صلت معه طائفة وركعتين أخرى لصلاها عليه الصلاة والسلام صلت معه طائفة أخرى، ولا بد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فرضه أحد هاتين الركعتين، يا الركعتين الأولين يا الأخيرتين، أحد منها لا بد. فالصحابة الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى مفترضين وهو مفترض، لكن الصحابة الذين صلوا معه في المرة الثانية في صلاة الخوف كانوا مفترضين وهو متنفل، وإن شئت أعكس، وإن شئت أعكس، لكن الأصل عند أهل الفقه وأهل العلم فناهيكم بسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، أن الإنسان دائما يبدأ بالفريضة، دائما يبدأ الفريضة لأنها أفضل وأعظم أجرا عند الله عز وجل. فكان على كل حال الطائفة الثانية صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلت معه وهي مفترضة وهو عليه الصلاة والسلام متنفل، مما يدل على صحة الجواز اتمام المتنفل بالمفترض والمفترض بالمتنفل على حد سواء، على حد سواء. هذا يعني باختصار المسألة. طيب المسألة الثالثة في هذا إذا الراجح في هذه المسألة ما هو الراجح يا إخواني؟ أنه جواز صلاة المفترض المتنفل المسنن المفترض بالمتنفل ولا إشكال في ذلك إطلاقا ولا إشكال في ذلك إطلاقا والله الحمد، وهو تدل عليه الأدلة التي ذكرت، والمسألة فيها تطويل أكثر من هذا لكن نكتفي بها. المسألة الثالثة من مسائلنا التي ينبغي علينا العناية بها والاهتمام بها، وهي مسألة هل يجوز للمأموم أن يقطع صلاته إذا نابه شيء في الصلاة؟ هل يجوز للمأموم أو لغير المأموم أي مصلي يقطع صلاته فيصلي في مرة أخرى؟ الصحيح من كلام أهل العلم الجواز، الصحيح الجواز، لكن لا يجوز له أن يفعل ذلك إلا لعذر، لأن الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم، ولكن إذا قطعها وجب عليه أن يستأنف متى ما زال العذر. وهذا هو القول الصحيح من كلام أهل العلم، أنه لابد للمأموم أو لغيره من يقطع صلاة أن يعود فيصلي. ودليل هذه المسألة أن الصحابي الجليل رضي الله عنه كان يصلي مع معاذ، وكان معاذ يطول عليهم، سوى قطع صلاته وصلى لوحده، هل أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أنكر عليه، فدل على أن فعله صحيح لكنه خلاف الأصل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ أفتان أنت يا معاذ، فتنت الرجل حتى ما استطاع وقطع صلاته وصلى لوحده؟ ولو كانت صلاة الرجل لا تجوز أو تبطل أو ما إلى ذلك لقال له أنت مخطئ ومعاذ مخطئ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة فأنكر على معاذ ولم ينكر على ذلك الرجل. ولا يعني هذا الكلام أن نقول الناس والله اقطعوا صلاتكم وإذا نابكم أشياء، نقول إنما في الأمور الشديدة التي لا تدفع، يعني مثل رجل أثناء الصلاة يعني سمع صراخ أحد أبناء صراخا عظيما يقطع الصلاة، أو امرأة تقطع الصلاة وتذهب ترى ما حصل، لأن لا يمكن أن يصلي الإنسان والحالة هذه إطلاقا. كذلك مثلا لو شعر بمغص أو شعر بألم لا يستطيع معه مواصلة الصلاة لا جالسا ولا قائما، فإننا نقول له لا بأس اقطع الصلاة، فإنه ليس المقصود أن تؤدي الصلاة ما دمت دخلت بها فقط، لا، وإنما المقصود أن تؤديها على الوضع الشرعي الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. هذا هو الأذى، لكن المسألة فيها شيء من التفصيل، شيء من التفصيل لابد يعني أن نذكر يعني بعض الأمور المتعلقة به، وهو يا إخواني أن قطع الصلاة أصلا محرم، لا يجوز إلا عند الحاجة والعذر، إلا عند الحاجة والعذر، ولا بد أن يكون هذا العذر مما لا تندفع الحاجة بما هو أدنى منه. يعني مثلا لو جاء إنسان وأنت تصلي الفريضة أو النافلة في البيت ثم بعد ذلك طرق عليك أحد من الباب وألح عليك بالطرق، نقول ما في حرج، اخرج يعني تمشي وأنت تصلي، سواء كانت القبلة أمامك أو يعني الباب أمامك أو الباب خلفك أو عن يمينك عن يسارك، انحرف اذهب وافتح الباب وارجع صلي كما كنت ولا حرج عليك إطلاقا في هذا، لكن لا تفعل هذا إلا عند الحاجة، لأن كما قال عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلة، يعني الإنسان مشغول في الصلاة ليس يعبث، وإنما هو يؤدي فريضة وعبادة لله عز وجل، وإذا أقبل الإنسان على ربه أقبل كما يقول أهل العلم بجمعيته، أي بكلية كامل عقله وجوارحه كله تقبل على الله عز وجل فيصلي صلاة الخاشعين، إذ لا خير يعني الصلاة التي لا يعقل فيها ولا يخشى فيها فلا تنفع صاحبها. وقد جاء في ذلك آثار عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، يعني فيما يتعلق بالخشوع في الصلاة. الرجل انصرف فصلى في ناحية المسجد كما جاء في رواية مسلم، طيب فصلى لوحده، الآن هو نوى مفارقة الإمام وأتم صلاته منفردا، طيب هذه يعني أخف الدرجات، يعني هو الآن يعني انزوى لم يقطع صلاته قطعا كاملا، انحرف يعني كان في الصف قائم، فلما رأى معاذ أطال خرج وكمل صلاته، ونوى أن يكون مفترضا، نوى أن يكون مفترضا فصلى وحده. الصورة الثانية يقطع الصلاة بالكلية فيصليها، يعني يسلم منها، يسلم منها ثم يذهب ويصلي ويعيد الصلاة في مكان آخر أو في المسجد أو في غيره، وإن كان يقول لا تفعل ذلك في المسجد إذا نابك شيء حتى لا يظن الناس بك شرا، أي أنك لا تريد هذا الإمام وتقع فتن ومشاكل، لكن اذهب وصلي في بيتك، اذهب وصلي في بيتك، أو إذا زال عذرك وجئت للمسجد وجدت جماعة صلي معهم. الأعذار التي تبيح لنا ذلك، قلت الأعذار التي لا يندفع الأمر إلا بها، يعني ما يمكن، ما يمكن تندفع إلا بقطع الصلاة، فهذا يجوز، وهذا هو الذي اختاره أهل العلم والمحققون من العلم، الجواز أن يقطع الصلاة للحاجة الضرورية التي لا تندفع إلا بذلك. هذا هو يعني خلاصة يعني المسألة باختصار، وإلا في المسألة فيها التطويل وفيها ذكر لأهل العلم خلاف طويل. والراجح ما ذكرت لكم أنه يجوز للمأموم أن يقطع صلاته ويخرج ويصلي لوحده، ويصلي لوحده، ولكن لا يفعل هذا إلا عند الحاجة والضرورة. على كل حال لم يتسع، يعني ليس عندنا من الوقت الآن ما يكفي للاستطراد في الكلام على هذا الحديث، ولعلنا نكتفي بما ذكرت في هذا الحديث الشريف الحديث المبارك. وحث الأئمة والمؤمنين على أن يقبلوا على الصلاة بخشوع، نسائنا الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم، وأن يرزقنا الإقبال عليه والخشوع والإنابة إليه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وأن يجعل صلاتنا موافقة لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، أن نصلي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم صيغة صلاته صلى الله عليه وسلم، فنصلي على صلاته مقبلين على الله بكليتنا. نسأل الله عز وجل لنا ولعموم المسلمين التوفيق والسداد والصلاة الخاشعة المقبولة التي تقربنا منه جل وعلا، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة في الجماعة إلا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.